الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يحيي فينا وفي قلوبنا ومجالسنا قوله سبحانه وتعالى في الصحيح من الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. يعلمنا عليه الصلاة والسلام بدعاء الكرب، من وقع في كرب وشدة وأزمة ماذا يفعل؟ إن عليه أن يهتف بهذا الهتاف النبوي والكلمات الشرعية المحمدية المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب كما في صحيح البخاري. وإنما بدأه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله لأن أعظم ما يعبد به الله سبحانه وتعالى هو توحيده جل في علاه، وهو الذي بعث به رسله. ما من رسول إلا قال لقومه: نعبد الله ما لكم من الله غيره. فجعل صلى الله عليه وسلم التوحيد من أعظم أسباب ما يشرح به الصدر. ولذلك يقول سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وامتن الله على رسولنا صلى الله عليه وسلم بشرح الصدر بالتوحيد والإيمان، قال: ألم نشرح لك صدرك. وقال عن موسى، أول طلب طلبه موسى قال: رب اشرح لي صدري، وهو بالإيمان والعمل الصالح. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب أن نذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم. أما العظيم فهو الذي لا نهاية لعظمته سبحانه وتعالى، وهو الذي تم سؤدده وعظم ملكه ومجد مقامه جل في علاه. ولهذا يقول في الصمد أن تحمل معنى العظيم، والصمد هو من تم سؤدده اكتمل ملكه وتم سؤدده، ومن صمدت له الكائنات جميعا، ومن توجهت له الخليقة بالطلب: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. فالصمد هو العظيم، لكن العظيم من عظم في جماله وكماله وجلاله. الحليم، إنما أتى بالحليم هنا في مسألة الكرب لأن أكثر ما يوقع الناس في الكرب والأزمات هو ذنوبهم بما كسبت أيديكم. فقال: يا حليم احلم علينا واكشف عنا كربنا، فإنك تحلم علينا فلا تؤاخذنا ولا توقعنا بسبب الذنوب في الكربات أو بسبب المعاصي والسيئات في الكربات، فنجنا من الكرب ولا تؤاخذنا بالذنب، نجنا من الكرب ولا تأخذنا بالذنب، لأنك حليم يا الله، لأنك حليم يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. هنا أتى بقوله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. يقول العلماء كما شرحه الحافظ ابن حجر: العظيم إما أنه صفة لله عز وجل، فسبق أنه الذي عظم في كماله وجلاله وجماله، أو أنه صفة للعرش على آخر مذكور، فعرشه عظيم سبحانه وتعالى، عرشه عظيم. إذا كان كما ورد في حديث صحيح: ما السماوات السبع في العرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في ردن، يعني في ثوب واسع أخذ سبعة دراهم، سبع سموات ألقيت في ردن، هذا عرشه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الرحمن على العرش استوى، استوى أن يليق بجلاله لا إله إلا هو. قال: فسألناك يا رب العرش العظيم الذي يحكم العالم والذي يدير شؤون البرية والذي يكشف الكروبات، أن تكشف كربنا، لأنك عظيم وعرشك عظيم، ولا يكشف الكرب العظيم إلا العظيم، فتوسلنا إليك بعظمتك أن تكشف علينا ما حل بنا وحاط بنا. هنا قال رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. الكريم أيضا قال فيها العلماء كما قال الحافظ: إما الكريم لصفة من صفات الله، الكريم في صفة الله يتميز، لفظ الكريم في صفة الله وصف الكريم يتميز بثلاث: أنه الذي يعطي من سأله ومن لم يسأله. هل سمعتم بشر يعطي من سأله ومن لم يسأله؟ من هذا؟ الآن أكثر بشر لا يعطون من سألهم ومن ألح عليهم. الواحد الأحد يعطي من سأله ومن لم يسأله. فتجد كثير من العجموات والناس والدواب والمواشي يعطيهم ربه سبحانه وتعالى ما سألوه أصلا، لكن يمطر عليهم من جوده. الثاني أنه الكريم سبحانه الذي يعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطي المؤمنين والكافرين والمنافقين، أعداءه يعطيهم، بل بعض الأعداء يعطيهم أكثر من الأولياء لأنها دنيا، حتى يعطي من يحاربه أحيانا. حتى تجد في الدنيا من يحارب الله ويستهزئ بالله ويسخر به سبحانه وتعالى حتى من الملاحدة، يعطيهم الدنيا استدراجا فيمطر عليهم الدنيا امطارا ويصب عليهم نعم الدنيا صبا، فهو يعطي من يستحق ومن لا يستحق. الثالث في مسألة الكريم، هو الذي لا حد لعطائه، ما في حد، يعني تقول يعطيك كم، تقول يرزق من يشاء بغير حساب، لا ينتهي جوده ولا ينفذ ما عنده ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، هذا الكريم. فلذلك نودي سبحانه في حديث الكرب، أخبرنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الكرب، ترى هو في صحيح البخاري عن ابن عباس، في لطيفة أخبركم بها قصة قصيرة في كتاب اسمه الفرج بعد الشدة لأبي الفرج التنوخي، 5 مجلدات. كان هناك قاضي اسمه إبراهيم ابن موسى، سجن في بيت المقدس، سجنه النصارى في بيت المقدس، فوضعوا القيد في أقدامه، فنام فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو محبوس، فقال يا إبراهيم، يقول صلى الله عليه وسلم، أين أنت عن حديث الكرب الذي رواه البخاري عن ابن عباس؟ ثم تلا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بالسند وبالمرجع في الكتاب، كذا ذكره ابن فرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، أين أنت يا إبراهيم عن حديث؟ وكان يحفظ الحديث لكن نسي من الدهش ونسي من المصيبة، حين أدخلوا فجأة وقضعوا القيد في أقدامه ووضعوه في الزنزانة، قال فذكرت الحديث فقلت من نومي وأنا أقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، قال فانحل القيد وفتح الباب وخرجت ونجوت وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.